ثم الرسالة الرابعة: أيها المسلمون عباد الله، أوجهها للجميع، للجميع، للجميع، للموافق والمخالف، للمحب والمبغض، أقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نبني وطناً آمناً مستقراً ينال كل ذي حق حقه غير متعتع. تعالوا أيها الناس، من أجل أن نجعل هذه الفترة الانتقالية فترة تعافٍ وتصافٍ إلى أن نعبرها بسلامٍ وأمان، ويختار الناس من يحكمهم. فكلنا يعلم يقيناً أن هذه الحكومة ما جاءت عن شورى من الناس، ولا برضاً من السواد الأعظم، بل اغتصبوا الحكم اغتصاباً، وأخذوه بوسائل لا يزال العهد بها قريباً. أقول لكم: لو سعيتم في حل مشاكل الناس فالجميع معكم، وأقسم بالله أنه لما سمعت بأن النقود قد حلت أزمتها فرحت وحمدت الله عز وجل، ونسأل الله أن تحل الأزمات تباعا. أما لو أردتم أن تجعلوا من الفترة الانتقالية حربا على دين الله فنحن لكم بالمرصاد، لن نستسلم لكم، لن نستسلم لكم، ولن نقر منكركم، ولن نسكت على باطلكم، بل سنعريكم أمام الأشهاد معذرة إلى ربنا جل جلاله. لن نسكت والله ثم والله، اعلموا ذلك شئتم أم أبيتم. كفوا أيديكم عن دين الله، ليس من حقكم أن تغيروا قانونا، ولا من حقكم أن تستبدلوا نظاما، بل اسعوا في خدمة الناس، فما أنتم بالمنتخبين. هذه رسالة لا بد أن تعوها جيدا، لن تخيفنا تهديداتكم، ولن تثنينا عن ترياتكم، لا والله أبداً.